لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل في كتاب الفقه صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير، وقد انتهينا عند الكلام على التيمم وذكر مسائله، ثم نبدأ في باب الحيض. وأول كتاب كتبته في كتبي كتابي الذي سميته الدماء الطبيعية، كتاب القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية، سنذكره في الصفحة 50. أول كتاب كتبته قعدت فيه 42 قاعدة في أبواب الحيض والنفاس والاستحاضة، وإنما كتبته أول كتاب كتبته لسبب مهم، لكثرة الأمور التي تسأل فيها النساء في الحيض والاستحاضة والنفاس، ووجود وسائل منع أو تنظيم النسل وما شابه، ونزول الدم في الاستحاضة، وتغير العادة ووقتها، وأمور كثيرة للغاية. وهذا الكتاب تكلم فيه جل وكل أهل العلم في هذه المسائل، ولكن الكلام فيها ذكروا فيها أمور كثيرة وشديدة وصعبة في الفهم، لذلك ذكرت إن شاء الله أذكره بإذن الله تعالى ما قاله الشوكاني ولخص فيه هذا الأمر كما سيأتي، لأن الأمر كان يتعذر على النساء وجود أوقات بين بعد أن تطهر من الحيض فينزل عليها بعض الدماء مع استخدام وسائل تنظيم الحمل، فيؤدي ذلك إلى زيادة الحيض أو قلته حتى في مسائل، وكل هذا يحتاج إلى تفصيل. فلذلك بدأت، الكتاب موجود PDF موقوع موجود على موقعي من سنين طويلة يعني، فمن أراد أن يطبعه PDF إن شاء الله فهذا خير إن شاء الله. طيب، باب الحيض، وهو دم ترخيه الرحم أو يرخيه الرحم أو ترخيه الرحم، يخرج من المرأة في أوقات معتادة، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم غالبه 6 أيام أو 7 أيام. وهو دم ترخيه الرحم يخرج من المرأة في أوقات معتادة، يتعلق به 13 حكما. فذكر ابن قدامة قال: أحدها تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، متفق عليه عند البخاري ومسلم. والثاني سقوط فرضها، وهذا بالإجماع، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. فقولها كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، في رواية مسلم أن معاذة العدوية تابعية سألت عائشة هذا، فقالت يعني لماذا لا تقضي المرأة الصلاة وتقضي الصوم، فقال أحرورية أنت، يعني حروراء كانت تجمع فيها الخوارج الذين كانوا ضد الصحابة وضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالت لا، ولكني أسأل لأتعلم، أو كما قالت رحمها الله. فانظر إلى رد عائشة رضي الله عنها، قال كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فانظر إلى هذا الفقه، معلوم أن من أفقه زوجات النبي عائشة رضي الله عنها، وكتبوا فيها كتب وصنفوا تصانيف في فقهها رضي الله عنها. وكان الصحابة رضي الله عنهم جميعا يرجعون إلى عائشة، لأن عائشة كما في البخاري ومسلم ما نزل وحي على رسول الله إلا في يوم ليلة عائشة، سبحان الله. فكانوا يرجعون إليها في معرفة الأحاديث. فماذا قالت؟ قالت بأمر رسول الله، كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. من ناحية النواحي العقلية هناك هي فقيهة وهي ذو عقل كبير جدا، فكانت تقرأ في سير القرون السابقة وفي سير الناس، وكانت هي طبيبة النبي، فكانت درست الطب في أمور كثيرة لأنها كانت تداوي رسول الله، فعندها علوم كثيرة وتستطيع أن تتكلم معها من الناحية العقلية، ولكن أرادت أن تبين استعمال السنن، الأصل السنن بعيدا عن المناحي العقلية. فكنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومن الناحية العقلية القاعدة المشقة تجلب التيسير، فمسألة المرأة تحيض فرسول صلى الله سبحانه وتعالى زال عنها هذا الأمر، لأن المسألة قد يصل الحيض، لأن المسألة العادة محكمة، وقد تكون المرأة 6 أيام 7 أيام ده الغالب، قد تكون 15 يوم، وقد تكون 20 يوما. فقضاء الأيام 15 يوم، لو حيضها 15 يوما ففي هذه الحالة ستظل تصلي إلى أن يتوفاها الله الفرض فرضين، والمشقة تجلب التيسير، يسير ولا تؤسر وبشر ولا تنفر. فمن ناحية التكييف العقلي موجود، ولكن ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ كنا على عهد رسول الله نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قد إن أرادت أن تتكلم معها بما قلت فكانت تقول، ولكن الأمر ربطت المسألة بالأحاديث حتى لو خالفت الأحاديث العقل، فهذا وعي وفقه وإدراك منها رضي الله عنها. سهل كما قلت الآن، أنا 15 يوم هيبقى صعب، كل يوم يبقى المسألة عظيمة جدا، هتتكرر كل صلاة هتصليها مرتين، ممكن تترك الصلاة بالكلية، نسأل الله العفو والعافية. فأرادت أن يرتبط الأمر بالدين بالسنة بالقرآن، دعك من العقل، والأصل التكليف مرتبط ومتعلق بالعقل، فالمجنون ليس عليه تكليف، ولكن أرادت أن تبين لهم سنة رسول الله والاستجابة لله بالرسول. دي مسألة مهمة للغاية يعني. والثالث تحريم الصيام في وقت رمضان، ولا يسقط وجوبه، يعني يرفع منها مؤقتا، لحديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قال: قلنا بلى. رواه البخاري. فالأول والثاني والثالث. أما الرابع تحريم الطواف بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذ حاضت في حجة الوداع افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، في البخاري ومسلم. والخامس تحريم قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. هذا الحديث لا يصح، ضعفه الإمام البخاري وضعفه ابن حجر، وضعفه البيهقي وكثير من أهل العلم سلفا وخلفا والشيخ الألباني وغيره. وكذلك عدم قربان الحائض الصلاة، كذلك الحديث ضعفه كل هؤلاء. فتحريم قراءة القرآن بينت في مسائل الوضوء حديث ولا يمس القرآن إلا طاهر، هذا الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه وبعضهم حسنه. فعلى القول بالتحسين بينت لكم حينئذ حديث البخاري ومسلم عندما كان أبو هريرة جنبا فانخنس وفر من رسول الله لما رأى رسول الله مع أصحابه، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب أبو هريرة رجع مرة أخرى فسأل النبي أبا هريرة ماذا فعل، قال كنت جنبا فخشيت أن أجالسك وأنا نجس، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. أخذه ابن حزم في الجزء الأول من المحلى فقال هذا الحديث دليل على أن المسلم حيا أو ميتا فهو طاهر، سواء كان غير متوضئ أو كان جنبا أو كانت المرأة حائضا فهي طاهرة وليست بنجسة، فلذلك يجوز لها أن تمس المصحف ولو طاهر ومن غير قفازين وعمم الأمر لعموم هذا الحديث ولجمال هذه الرواية إن المؤمن سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وهذا الذي أخذه ورجحه الشوكاني، ومن وقت أن علمت ذلك فأخذت بهذا الحديث. وحتى لو كان حديث ولا يمس القرآن أو الرواية المصحف إلا طاهر، هذا مصروف عن ظاهره من النهي إلى الكراهة التنزيهية أو إلى الجواز، وهذا الذي ترجح عندي بإذن الله تعالى. تمام. طيب، كما قلت مسألة الجمع بين الأدلة مهمة يا إخوة جدا جدا، عندما تغفل عن حديث في مسألة فيها كلام فلابد أن تجمع هذه الأحاديث لتعلم ما الراجح من المرجوح. مسألة مهمة، حتى لو كان مسألة تجميع كل الأدلة صعب، حتى أئمة ماتوا، أئمة الأربعة وغير أئمة الأربعة ماتوا هم لا يعلمون الحديث الفلاني، فهذا أمر صعب ولا واجب مع العجز، ولكن فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي أقوله، فاتقوا الله ما استطعتم بكثرة البحث. والسادس كما قلت تحريم مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا يتمس القرآن إلا وأنت طاهر، هذه رواية أخرى. وقوله لا يمسه إلا المطهرون معلوم من الدين بالضرورة عند أهل العلم أن الآيات آيات القرآن لها وجوه، كما بينت ذلك في يوم الأربعاء في كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه، لابد أن تعلم أن للقرآن وجوها، واخد بالك، أكثر من وجه. لا يمس، قال لا يمسه إلا المطهرون في روايتين، لا يمسه أي اللوح المحفوظ إلا المطهرون الملائكة، وفي الرواية الأخرى القرآن، ويحمل على القرآن. فهنا في مسألة احتمالية المعنيين بالقاعدة إذا تطرق إلى الدليل احتمال الاحتمال سقط به الاستدلال، إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. وأنت في حالة الترجيح هذه الآية يستدل بها القول الأول ويستدل بها القول الثاني، قال أهل العلم بإجماع، فلا بد لك من وجود دليل آخر لا يحتمل، لأنه يحتمل قول فلان وقول علان، فمن هذا يسقط هذا الدليل لأن دلالته مختلف فيها، واخد بالك؟ ومن ثم لابد أن يرجح بدليل لا يحتمل التأويل ولا الاحتمال. والسابع تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل، وكذلك هذا الحديث كما بينت في حديث آنفا نفس الذي ضعفه البخاري والبيهقي وابن حجر وغيرهم، ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن أهل الصفة لا بيت لهم إلا مسجد النبي في المدينة، وكانوا لم يتزوجوا بعد، وكان يحتلم الرجل منهم فيكون على جنابة وينام بعد أن قام، فالأمر في أي لحظة يعني في النوم، يعني أقصد مسألة ليس بواجب أن يغتسل، فوجوده وهو جنب في المسجد ليس هناك عليه دليل بالتحريم. وبينت حديث صحيح مسلم عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أن تأتي له بالخمرة من المسجد، قطعة من القماش بنسميها في عندنا السجادة اللي بنصلي عليه، فأمرها أن تأتي بالخمرة من المسجد، فقالت إني طاهر إني حائض، فقال إنما حيضتك ليست بيدك، فدخلت وهي حائض وأقر النبي وأمرها، مش إقرار فحسب، أمرها. ففي هذه الحالة سواء كان جنبا أو كانت حائضا فلا حرج أن يدخل المسجد، لحديث أهل الصفة وحديث إنما حيضتك ليست بيدك، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته وهن حيض، فكل هذا يؤكد حديث إن المؤمن لا ينجس. طيب، والثامن يبقى بنذكر كلام أهل العلم ونعلق على ما ينبغي أن يعلق عليه. فقلة الحصيلة العلمية عند طالب العلم يقول أنا قرأت إمام الكتاب ابن قدامة المغني، وده أكبر كتاب في علم الفقه المقارن، وأكتفي بذلك. فيش كلام ده ما فيش الكلام عند طالب العلم استحالة. نأتي بكل ما استطعنا إليه سبيلا أن نأتي بالكتب، فاتقوا الله ما استطعتم ولا واجب مع العجز. أئمة ولا بد أن نعلق لما عندنا من العلم، ولله الحمد والمنة. فكلما ازدادت حصيلة علمك تستطيع أن ترجح وتستطيع أن ترد إن كان هناك رد، هذا هو التميز، أنت واخد بالك؟ فمسألة التعصب لإمام أو لأي أحد حتى الصحابة الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، هذا إجماع نقله ابن تيمية والإمام مالك وكل أهل العلم سلفا وخلفا. فالمسألة لابد من البحث، وعود نفسك على القضية. أنا ما بقولكش خش في الفقه المقارن كله، لا، يعني هذب نفسك وعلمها. مثلا مسألة، اختر أي مسألة في الطهارة في الصلاة في الحج وابحث عنها. مسألة النت بقت سهلة على التلفونات، ابحث عنها، هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وشرح هذا وتفسير ذلك وكذا وكذا وكذا، ولملم شتات هذه المسألة في مسألة واحدة. يعني تعلم مسألة، المسألة ممارسة ومباشرة، فكلما كثرت مباشرتك وممارستك والتحقيق والتقصي تعلمت كيفية الترجيح، تاخد بالك؟ وصعب كل مشايخك مشايخ كلها تجمع لك كل العلم في كل مسألة، أنت تأخذ مفاتيح العلوم من مشايخك، انتبه إلى هذا. والثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح، عزاك إلى مسائل الطلاق وما شابه. قلت أنا هنا الطلاق في الحيض يقع، نقل عليه الإجماع النووي وأقره ابن حجر في فتح الباري، وانفرد الظاهرية بعدم وقوعه كما قال النووي، ودليلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: كل من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالعلة التي في الحيض هو الدم النجس الذي هو الأذى، فتحريم طيب دي أمر آخر. طيب هنا كل استدلوا بعدم وقوع الطلاق البدعي وهي حائض بحديث استدل به الظاهرية ابن حزم وداود الظاهري: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقال هذا الطلاق لا يقع، فرد عليه أنه يقال إجماع أهل العلم سلفا وخلفا إلا ما شذ مثل الظاهرية وغيرهم قليل، فشبه الإجماع على أو الإجماع وشذ عنه الظاهرية أنه يقع. ما الدليل على ذلك؟ الحديث الذي في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ابن الخطاب لما طلق زوجته في الحيض، فأمرها أمره النبي وأمر أباه عمر أن يقول لابنه، أمره أن يراجعها فتطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء مسها وطلق. فقال ابن عمر: فحسبت علي تطليقة. هذه الرواية حسمت الأمر وإن تكلموا في المسألة، لذلك نقل النووي الإجماع وأقره الإجماع في شرح مسلم وأقره ابن حجر في فتح الباري. فهذه مسألة مختلفة، حتى كان أهل العلم المعاصرين يعني ينظرون في المسألة أنها خلافية، من المعاصرين يعني من أهل العلم من أهل السنة، فكان يقول بقول أنه يقع الطلاق في الحيض. فلما يجد رجلا طلق الطلقة الثالثة في الحيض فيقول له ويعزوه، قال مثلا ابن حزم: لا يقع الطلاق حتى لا يفسد عليه أمر دنياه وأسرته تتفكك وكذا وكذا وكذا وكذا، من خلال أنه حدث نوع من الاختلاف. وطبعا المسألة قد يكون للبعض وجهة في هذه المسألة، والأصل لا ينقض اجتهاد باجتهاد. أنت اجتهدت وأنت من أهل العلم فاجتهدت في المسألة والراجح عندك كذا، ولا يجوز لك أن تعزو أحد على غيرك، لأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. دي مسألة مهمة للغاية يعني. ففي هذه الحالة لابد أن يقول بما ترجح عنده، ولكن بعض أهل العلم نظروا إلى المصلحة والمفسدة فاضطروا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فقد اضطروا في بعض الأحيان لأنهم يعلمون يقينا أنه سيذهب إلى إنسان آخر ويقول له يجوز، فحسم النزاع حتى وهو يعلم أن العوام لا يدركون تفاصيل الاجتهاد، لا ينقض بالاجتهاد وكلام من ده يعني. فقد نضطر إلى في بعض الأمور أن نفتي بفتوى نجبر عليها كما فعل أهل العلم آنفا كما قلت، ولكن أردت أن أبين أن الطلاق في الحيض يقع، ومن قال غير هذا فهذا يحتاج إلى دليل. طبعا ابن حزم عنده ما دليله، ولكن المسألة هنا ننظر إلى مسألة الترجيح. يبقى ده الثامن. أما التاسع تحريم الوطء في الفرج، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. قلت فالعلة التي في الحيض هي الدم النجس الذي هو الأذى، فتحريم الدبر أشد لأنه دائم النجاسة ولا ينفك عنها، والحيض له وقت محدد. لما أجد أن فتوى انتشرت ودخل عليها أكثر من 6-7 ملايين رجل نعوذ بالله من شره وضلاله يجوز للناس أن يجامع الرجل زوجته في الحيض، وقال ده مسألة سهلة جدا، وفلان وفلان وفلان عملها، ابن عمر بن الخطاب الذي هو أفضل الناس التزاما واستنانا برسول الله حتى في الأمور الجبلية فعل هذا. شوف الخبث وشوف فساد الضمير والمعتقد. فعل هذا ابن عمر فعلا، وتاب عنه ورجع إليه لأنه اجتهد، حتى سأله نافع مولاه خادمه يعني، وسأله عن هذا السؤال بعد أن سأل قبل ذلك، قال وهل يفعل ذلك مسلم؟ فأخذوا بقوله الأول ولم يأخذوا بقوله الثاني. وقال عبد الله بن مسعود لما سمع عمر بن عمر عبد الله بن عمر قال هذا الكلام، قال غفر الله لابن عمر وذكر الأدلة. هناك 15 حديثا جمعهم ابن القيم في زاد المعاد، وأحاديث صحيحة يقوي بعضها بعضا ويحسن بعضها بعضا. هي المشكلة هنا يا إخوة، فعلا الأمور أصبحت فتنة. أنتم طلبة علم ولا بد أن تمارسوا، فهناك أمور لا أذكرها وأنا أعلمها من 10 سنين، ولكن يتحتم علي ذكرها حتى تفهموا وتستطيعوا أن تردوا لو تكلم معكم أحد. التلخيص الحبير من أقوى الكتب التي فيها أدلة الأحكام بالتصحيح والتضعيف، زي كتاب إرواء الغليل للشيخ الألباني المعاصر، وكتاب التلخيص الحبير، وكتاب نصب الراية للزيلعي، وكتاب التحقيق لابن الجوزي، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي الحنبلي، وتنقيح التحقيق للذهبي، كلها كتب أدلة الأحكام. فتلخيص التلخيص الحبير للشافعي، شافعي ابن حجر شافعي، فذكر كلام المحدثين الأئمة من المحدثين، قالوا لم يصح في أحاديث تحريم الدبر حديث، كلام يخض، لم يصح في تحريم الأحاديث حديث، تواخد بالك. فتكلم ابن حجر ونقل هذا، ونقل مناظرة بين أبي يوسف صاحب أبي حنيفة والشافعي، والشافعي تكلم كلاما أنا من سنين ما سمعته بهت، زي ما بيقولوا الخبر أبيض كده يعني، فتكلم كلاما أقنع أبا يوسف وبين له أن هذا يجوز، وذكر له أمثلة لا أعمق وأعري في المسألة، فذكر له حتى اقتنع أبو يوسف بكلام الشافعي. والشافعي إمام، أول من تكلم في أصول الفقه، وأصول الفقه أداة وآلة الاستنباط والفتوى. ماذا حدث؟ نقل ابن حجر 6 مواضع وكتب للإمام الشافعي في رجوعه عما قال، فأخذ أهل الأهواء الذين يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وتركوا ما قاله الشافعي، لأنه في ستة كتب لستة أئمة من أئمة الشافعية أصحاب الشافعي أنه رجع عن هذا القول. وفصل هذا الحافظ الإمام أبو عبد الله القرطبي في الجامع الأحكام القرآن، كما ذكر هذا الكلام عن الإمام مالك والإمام الشافعي، حتى محمد بن كعب القرظي تابعي إمام جليل ماذا قال في آية سورة الشعراء: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. أخذ هذا الحديث الآية وفسرها تفسيرا عجيبا: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، يعني خلق لكم ربكم عند أزواجكم الدبر لا إله إلا الله. والكلام يعني أخذه هكذا وكلام باطل. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم، ماذا خلق لكم ربكم؟ ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. خلق لكم ربكم الفرج لا الدبر. فتكلم القرطبي لماذا ذكر كلام محمد بن كعب القرظي إمام من التابعين الأجلاء، فذكره لأنه يعول عليه ويؤخذ بهذا الكلام. فهذا الرجل تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله في كتاب ملاك أمر الخوارج الجدد في الحرفين، وأيضا كتابي قاعدة لا ينكر المختلف فيها حدودها وضوابطها، بينت أبواب وفصول في هذا الباب، منها الإجماع على أن تتبع زلات العلماء. نقل الإجماع أبو عمر بن عبد البر: تزندق أو كاد أن يتزندق. آيات وأحاديث تأخذ بقول ابن عمر أو ابن محمد بن كعب القرظي أو الشافعي، هذا لا يستقيم. ولكن تتبع المتشابه وتتبع الأدلة التي تحتاج تحتمل، فيأخذوها ويصدرونها للناس، وليس كل ما علم يقال. كلام ابن كعب القرظي أول مرة أقوله من 30 سنة، لكن المسألة انتشرت بعد هذا الفتوى التي قيلت على مرأى ومسمع من كل المصريين وغير المصريين، إن القنوات الفضائية بتنتشر في جميع الأماكن، وهناك شبق عند الرجال. الكثير من النساء تأتي إلي والله يبكون بكاء شديدا أمام المسجد، ويقولون: زوجي لو لم تفعلي هذا لطلقتك، ويفعله رغما عني. أنت تحلل للناس ما حرمه الله؟ إن لله وإنا إليه راجعون. فالمسألة عظيمة، ومن ثم اضطررنا أن نتكلم في مسائل لابد أن نتكلم فيها، لأن الأمر زاد ولابد أن تتكلم. وإحنا بنتكلم، كم واحد قاعد قدام؟ كم مليون سمع هذه الفتوى؟ ولكن المسألة إنما عليك البلاغ، أنت هتعمل أكثر من كده. وهذا مما كان من الناس رفع العلم ونزول الجهل، إنما يأتي من خلال معصية الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمسألة هنا ربنا حكيم وحليم، ويفتن الناس ويبتليهم بما قدمت أيديهم. هذا هو، انتبه إلى هذا الفقه، لابد أن تعلمه حتى لا تضل. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فانتبهوا لهذا الأمر. نعم. نعم. صل علي حسك. النبي عليه الصلاة والسلام مع من سيسي الحاجة، يعني حاجة تطلب إلى الأرض، كان يأتي وقتها يعني ما بين السورة والركوع. فلو كان هذا أمر الدكتور جائز مع مسيس الحاجة إليه لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن هناك مسألة نفرج بها عن الناس لمثل هؤلاء مثلا يعني. فقال السيوطي كل حرام فحريمه حرام إلا الدبر. يعني إيه كل حرام فحريمه حرام؟ كل شيء حرمه الله ما حوله يحرم حتى لا يقع فيه، كحريم البئر. حريم البئر مسافة من الأمتار تحيط بالبئر الذي حفره فلان بنفسه، وهذا ملكه ليس ملك عام، فله حريم يعني المكان نفسه يستخدمه لا يتخطى. فكل حريم يبقى الذي ليس له في هذا البئر شيء لا يأتي إلى حريم البئر. فكل حريم حرام، كحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما جعله ولي الأمر في الأرض التي ترعى فيها بهائمه وأنعامه لا يجوز القرب منها، ولو قرب منها دخل في الحرام. فقال كل حريم حرام إلا الدبر، فيجوز للرجل أن يأتي المرأة بين أليتيها، بين أليتيها، ولكن لا يصل إلى الدبر. وهذا قاعدة صحيحة، ويدل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في صحيح مسلم، عندما منع الرجل من أن يمس امرأته في الحيض، قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع. المرأة الحائض، قال النبي للرجل اصنعوا كل شيء إلا الجماع، يعني تباشرها في أي مكان إلا الجماع. فحريم الدبر يجوز، قد يلتز الرجل هو يحضن زوجته هكذا، ولكن من أن ألا يصل العضو إلى فتحة الدبر. فقد هذا ييسر بعض الأمور وله دليل شرعي، أما الأمور الأخرى فكما قلت يعني الآن يعني فالعلة التي في الحيض هو الدم النجس الذي هو الأذى، فتحريم الدبر أشد لأنه دائم النجاسة لا ينفك عنها، والحيض له وقت محدد. من لحظة أن يلد تلد المرأة جنينها إلى أن يموت، يعني من أول رضعة يرضعها فدخل في بطنه ففيه نجاسة الغائط والبول، فإلى أن تتوفى المرأة وهكذا، فكيف يجاز أن يجامعها في الدبر؟ ومسألة الأحاديث حسنها كثير من أهل العلم، ولذلك ذكرت هذه المسألة في رسالة الدكتوراه عندي. طيب نعم. أيوة. لا طب ما هو لو اتجوز تاني ودماغه هي هيقول لها هاتي برضه. لا مؤاخذة يعني المعفن معفن يعني. ها؟ ممكن من حظ الوحش طحين الأولى والثانية في نفس اليوم. والله فعلا في بعض الأخوات الفتوى بتجلنا كتير، في ثلاث أخوات بيحيضوا في نفس اليوم فعلا، فالمسألة كل حاجة يعني موجودة يعني، لكن الأمر يرجع هي القضية قضية دين وتقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى. في ناس فعلا يعني يعني أمور عظيمة، يعني في ناس حكاية اتيان الدبر أفضل عندهم من الجماعة مع المرأة، يعني حاجة سبحان ربي العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. وأعلم المسألة، طب هو أنت متخيل قوم لوط ابتدى معاهم الأمر من إيه؟ مش رجال على طول، لا دبر المرأة ثم استحلوا الأمر في الرجال، لذلك لما أمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن يأتي بكل القرية نساءها قبل رجالها. نعم. فقال ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح، ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج. لا يحرم يعني يجوز، كالأليتين يعني. وهذا يعني من فقه رسول الله ورحمة ربنا، رحمة ربنا بنا، لأن الأليتين من أكثر، حتى النساء التي في في في في في الشوارع تلفت ويلفت نظر الرجل، الأليتين لا يلفت نظره الفرج لأنه مدارة، أما الأليتين مجسمة، وأكثر جزء في المرأة به لحم هم الأليتين. فالمسألة قال ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج، كل هذا دفع للذريعة التي هي الوسيلة، الذريعة لإتيان الحرام، فلا تأتي الحرام مع الرجال ولا تأتي في الدبر من المرأة، ولكن استمتع بالأليتين، فهذا خير حتى لا يقع الإنسان في الحرام. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. ذكر قدامة هنا هذا الحديث في الصحيحين، كان رسول الله يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. ذكر حديثا واحدا في كتاب التعارض والترجيح بين قاعدتي إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر والإعمال أولى من الإهمال، بينت أحاديث أخرى منها أن رسول في السنن وفي مسند أحمد بسند صحيح، منها أن رسول صلى الله عليه وسلم قال كان يأمرنا أن نضع خرقة على الفرج ويباشرنا، يعني مش لازم من تحت الإزار اللي هو من السرة إلى الركبة، لا، خرقة كاللباس الصغير، وتباشر بين الفخذين وما شابه ولا حرج. فهذه الأحاديث بينتها في التعارض والترجيح، لأن البعض قال لا يجوز إلا أن تباشرها من تحت الإزار لأن النبي أمر بذلك. طب في حديث آخر وقالته الصحابية أيضا أن يضع خرقة على الفرج حتى لا يصيبه الدم، فجمع الأدلة يجعلك تفتي فتوى صحيحة في المسألة. قصر بك الأمر ولم تصل إلى الحديث الآخر، قلت بكلام ابن قدامة أو بغيره. فمسألة البحث والتنقيب مهمة جدا. اسمع، لن تتميز حتى يصيبك التعب والنصب. استرخيت ومع نفسك انت حر بقى، حد يجي يسألك مش عارف ترد عليه وبعد كده تتكسف وتقعد، لا فيش كلام، ده كلام مش سليم. طيب، قال وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أو ويأمر زوجاته يعني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. ولأنه وطء حرم للأذى فاختص بحمله كالوطء في الدبر، ولأنه وطء حرم للأذى، إيه الأذى؟ دم الحيض النجس، فاختص بحمله كالوطء في الدبر. ما هو عند الشهوة الناس دماغها بتبوظ بتطول، الحيض رائحته عفنة جدا ويلتز بدخول الذكر في مع وجود هذا الدم بالداخل، تواخد بالك. فقال هنا ولأنه وطء حرم للأذى، هذا يصيب المرض، يأتيك المرض، فاختص لا سيما ان يدخل الدم في فتحه راس الذكر ومصيبه يعني، فاختص بحمله كالوطء في الدبر، وبين هذا بذاك بالعله. طيب شوف، ما هو ده دخول، ما طبعا ما ده اتقال من زمان طبعا. هي المساله هنا قال لك ينظروا، كلمت في ما تكلمهم وسياتي ان شاء الله كلام الفقيه والمتفقه البغدادي في من منع العمل بالحديث ليعلم له علما، قال هذا مبتدع، هذا مبتدع. الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيأتي وقت ويخلق الواقع الذكري، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في الدين وفي السنن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكل ما سيحدث له دليل من الكتاب والسنة في منظومة التقعيد، كما القرآن تقعيد كلي ونصوص كلية ودعائم وأصول يتفرع منها فروع عظيمة. العلة هنا ليست كذا، ولكن الأصل النهي. علمنا العلة فبها ونعمت، وإن لم نعلم العلة فعلينا بالأمر. نقف في عرفات، وعرنا ملتصق بعرفات، فإن وقف بعرنة ولم يقف بعرفات حجه باطل بلا خلاف. تمام. الطواف 7 مرات والسعي 7، فلماذا الصلوات عددها؟ لماذا؟ هذه عبادات توقيفية، علمنا العلة أو لم نعلم فلا بد منها. فالله سبحانه وتعالى نهى ورسوله نهى. يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، اعتزال كلي. حتى الواقع إذا كان فسيخرج الواقع ويباشره حتى ليغسل أو يتنظف فسيأتي أيا كان، وإن أدخله ليس هناك واقي للخصيتين، ستباشر الخصيتين الفرج وينزل عليه قضية. يعني الكلام العقلي كثير، زي ما قال من حوالي 20 سنة رجل قال مسألة العلة في مسألة العدة، ونحن الآن عندنا السونار وكذا وكذا وكذا، ونعلم من المرأة أنها ليس في بطنها جنين فلا نتقيد بالعدد الثلاث، ونظر إليها من مسألة علة قاصرة، وهي العلة في مسألة هذا فحسب. قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا تحن إليه ويحن إليها فيرجع قبل الثلاثة أشهر أو الثلاث حيض، فهذه علة أخرى، فمسكوا علة وتركوا الأمور الأخرى. فهذا عدم وعي وجهل وتبجح وتجرؤ على الله ورسوله. نعم ماشي تمام. بعدين ما الضابط هنا؟ أنا كثير من الأوقات أؤذن ولا أجعل يدي هكذا وألتفت يمينا ويسارا. هناك علل قد ذهبت، ووجودها إن لم تفعلها لا حرج عليك. نعم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولكن في بعض الأمور وجد الحكم الشرعي بعد ذهاب العلة، ايه الدليل على كده؟ حد يعرف دليل غير مسألة الأذان؟ ها؟ في ايه؟ الرمل. احسنت. فالرمل العلة ان اهل قريش صناديد قريش جلسوا يرون اصحاب النبي وهم يطوفون، فقالوا هؤلاء أصابهم المرض في المدينة وهزلوا وكذا وكذا وكذا وكذا، فجعل رسول الله الرمل السير بسرعة بس مش جري، لا يبقى الأقدام متقاربة لكن بسرعة مع هز الأكتاف وما شابه. فكان رسول الله فعل هذا لهذه العلة، وكان لهذا الأمر شديد، كان يفعل أمام الجزء الذي يراه قريش وخلف الكعبة يطوفون من غير رمل، هذه السنة، واخد بالك؟ فلما تغير الأمر وفتحت مكة فقال عمر بن الخطاب وكذلك للطباع اللي بتبين كتفك يبين انهم عندهم يعني كأنهم بيعملوا جمال أجسام، كمال أجسام، فقال في صحيح البخاري ومسلم عمر ما لنا والرمل والاطباع، فقد وطأ الله هذا الدين ولكن لا نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكم يدور مع التي وجودنا وعدم. وفي حجة الوداع قبل أن يموت النبي ب83 يوما أو ليلة أو 83 يوما كان في حجة الوداع الرمل، وإلى يوم الناس هذا الرمل مستمر. فهنا العلة ارتفعت، ولكن النبي بفعله بعد هذا الأمر وارتفاع العلة ثبت هذا هذه السنة، فأصبحت سنة بعيدا عن العلل. فهناك علل نعم قد لا تفعلها، وإن حدث هذا لا تأثم، لأننا علمنا أن بلال رضي الله عنه كان يقوم على أعلى بيت في المدينة ويعلي صوته ليصل إلى سكان المدينة ويلتفت يمينا وشمالا. فالآن هذه العلة ارتفعت نعم، فيجوز عدم فعلها، ولو فعلتها خير، ولكن هذا مضبوط بأمور كما فعلت. أما الأصل عندنا الأحاديث كما بينت مسائل، لو أدخلنا العلة في كل مسألة، لذلك ذكر السلف كما ذكرت الفقيه المتفقه الذي يتتبع العلل ليترك الحديث، الكثير من طلبة العلم الأزاهير وما شابه مش عارف الحديث، فتقول له الحديث يقول لك العلة، انت مالك بالعلة؟ الحديث النبي قال كده، أمر ونهي، استجيبوا لله وللرسول. فالضابط هنا في معرفة هذه المسائل. نعم. ما كل ما المسألة هنا يعني لا اجتهاد مع النص ولا اجتهاد مع النص، وكذلك لا قياس مع النص. الإزار وذكرت الخرقة فالأمر انتهى، واخد بالك؟ ما أنا قلت الإزار وبعد ذلك الخرقة، فالمسألة هنا إن وجد حديث فلا حرج، فإن لم يوجد وتصرف الحديث بعلة لابد أن تحكم هذه العلة. نعم الحكم يدور مع التي وجودنا وعدما، وهذا بالإجماع، ولكن الأصل أن هناك أمور تعبدية، والأصل أن هناك نهي، فلا مسألة العلة علة تكون مستنبطة، والعلة المستنبطة ضعيفة، أما العلة المنصوص عليها هي العلة التي يقال عليها هذه القاعدة المتفق عليها، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أي علة بقى؟ حد يطفي النور اللي فوق ده عشان حرام كده، أو في مراوح يطفوها ننسي ده عشان ما طلعتش نسيت. العلل النصية المجمع عليها في مسائل صحة القياس هذه هي المعتبرة، أما العلل التي ليس لها دليل أو دليلها مختلف فيه ومستنبط لا منصوص عليه فهذا يجعلنا نترك الحديث لعلة محتملة، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، فهذا يضبط هذا الأمر ويكف ألسنته. لأن المسألة سنبحث عن العلل وهذا منهي عنه بالإجماع، إجماع السلف أهل العلم سلفا وخلفا، فالمسألة سهلة، ولكن التعمق في مسائل المسائل العقلية يؤدي إلى الخروج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. طبعا في فرق، لأن الخرقة تسد، أما الواقي يدخل هنا. طبعا ما هو بينا. نعم نعم. طيب، والعاشر منع صحة الطهارة، لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها، يمنع صحتها كالبول، منع صحة الطهارة لأنه حدث، والحيض نفسه والنفاس حدث، فهذا يعني قياس صحيح. والحادث عشر، والحادي عشر وجوب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. والثاني عشر وجوب الاعتداد به لما نذكره في العدد، عدة المرأة بعد الطلاق يعني، وجوب الاعتداد به. الثالث عشر حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه، الحيض يعني هو علامة على أن المرأة بلغت، وكذلك الاحتلام للرجل. قال فإذا انقطع دمها ولم تغتسل زالت أربعة أحكام: سقوط فرض الصلاة لأن سقوطه بالحيض قد زال لا تعيد الصلاة، ومنع صحة الطهارة لذلك، وتحريم الصيام لأنه وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة، وتحريم الطلاق لأن تحريمه لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى. وبينت آنفا أن حديث ابن عمر في صحيح مسلم وحسبت علي تطليقا. قال وسائر المحرمات باقية لأنها تثبت في حق المحدث الحدث الأكبر، وحدثها باق لأنه مستمر حتى ينتهي، يعني المرأة إذا توضأت وهي حائض لا يرتفع حدثها لأن الحيض مستمر إلى أن ينتهي. وتحريم الوطء باق لأن الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله ولا تقربوهن حتى تطهرن ثم قال فإذا تطهرن، فتكلم أهل التفسير في الكلمة مرتين حتى يطهر فإذا تطهر، وعندنا قاعدة التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد. يعني إيه التأسيس أولى من التأكيد؟ أي أن يأتي الحديث أو الآية بكلمتين لا يحمل على التأكيد وإنما يحمل على التأسيس بحكم جديد. فقالوا هنا ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذه الطهارة عندما يجف الدم وتنزل القصة البيضاء عند بعض النساء، أو كما يفعلن نساء التابعيات أنهن كنا يأتينا بالكرسف اللي هو القطنة البيضاء وتحتشي بها، فإذا خرجت بيضاء فقد طهرت، وإذا وجدت سفرة أو كدرة لم تزل حائضا. لماذا؟ كوب الماء إذا جعلت عليه نقطة أو نقطتين من الدم لا يحمر كله، الدم قليل فيظهر على الماء صفرة، تواخد بالك. حتى هذا في مسائل الألوان اللي بتبقى نقاشل على الحيطة، عايز يعمل لون معين، كان قديما يعني كنا شغالين نقاشين وإحنا في الكليات وفي المدارس، فكنا ما كانش زي دلوقتي في كل لون تجيبه بحاجة، لا كنا نجيب لون مثلا بنفسجي مع أحمر عشان أعمل موف وهكذا يعني. فالمهم يعني فلازم يبقى فيه جزء. كذلك الحيض يوجد في الرحم نقطة نقطتين فتظهر في السفرة والكدرة، واخد بالك، فلا بد أن ينتهي، فولا تقربوهن حتى يطهرن. الطهر الأول تأسيس لا تأكيد، الثاني تأكيد تأسيس أيضا، فالتأسيس الأول انتهاء الحيض وهذا طهر، الطهر الثاني اللي هو إيه؟ الغسل. فلذلك ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهر بالغسل الثاني بالطهر الثاني فأتوهن حيث أمركم الله، تمام. قال مجاهد حتى يغتسل، يبقى الثاني حتى يغتسل، تمام. طيب فصل، فإن لم تجد الماء تيممت. التيمم للحيض وللجنابة وللنفاس ولكل شيء، ولأنه قائم مقام الغسل فحل به ما يحل بالغسل، وإن تيممت للصلاة حل وطؤها، لأن ما أباح الصلاة أباح ما دونها، لأن ما أباح الصلاة أباح ما دونها. هذا ما كان من كلام الشيخ، وقبل أن أنتقل إلى مسائل أخرى أكمل بعض الكلمات ثم نكمل المرة الثانية. إحنا أخذنا قد إيه في الوقت إلى الآن؟ ساوي؟ طيب ماشي. باب الحيض عند الشوكاني وقواعد مهمة. قلت أنا الكيال يعني لقد كتبت أول كتاب لي سميته القواعد وضابط فقهية الدماء المرة الطبيعية، وفصلت فيه القول في الحيض والنفاس والاستحاضة، وقعدت فيه قواعد الحيض كلها وقد بلغت 42 قاعدة. وسبب كتابتي للكتاب هذا الاضطراب الشديد في هذا الباب في أقل الحيض وأكثره، والتلفيق والمتحيرة، وفي المبتدئة والمستحاضة، وعدم وجود الأدلة في أمورها، فكانت هذه القواعد التي ذكرتها في كتابي بالدليل أجلت هذا اللبس. وقد ذكرت في بعض كلامي ما أكده الشوكاني من هذا الغموض، والكتاب مطبوع على الموقع وحوالي 200 صفحة ويصعب ذكره، بل سأذكر القواعد وسأعوض عن ذكر باب الحيض هنا بما ذكره الشوكاني في كتابه الدرار المضية، وهو 4 ورقات شملت الباب كله، ثم أذكر قواعد كتابي بعد هذا. فبدأت بكلام الشوكاني، يعني مثلا النووي في كتاب المجموع شرح المهذب هو يتكلم عن الحيض والنفاس والاستحاضة حوالي مجلد حوالي 500 صفحة يتكلم عن المتحيرة وعن الاستحاضة وعن كذا وكذا وكذا، وكلام صعب جدا. الشوكاني في الدرار المضية شرح دور البهية جعلها 4 ورقات، فاستعضت بكلام ابن قدامة في كتاب الفقه في كتاب الكافي، وأتيت بهذه الكلمات من الشوكاني، ثم قعدت القواعد 42 قاعدة ذكرتها من غير دليل، فسأذكرها لكم المرة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.